لأنهم تعمدوا قتله فيقتص منهم. أو شهدوا على شخص بالردة، كما لو شهدوا أن شخصا سب الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فنفذ فيه حد الردة وهو القتل، ثم بعد ذلك رجعوا، فما الحكم؟ يقتلون به قصاصا لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل في الغالب، وهو الشهادة عليه بهذا الأمر. ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالما بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك، ولي ثم ولي عالم بذلك، ولي عالم ثم ولي عالم بذلك، وبينة وحاكم عالم ذلك. ثم قال إن الذي يختص بالقصاص هو المباشر للقتل العالم بأنه ظلم، فهو الذي يختص بالقتل، يعني الذي يباشر القتل والذي يعلم بأنه ظلم وأنه بغير حق. ثم يليه الولي الذي يعلم بذلك، ثم البينة والحاكم الذي علم بذلك، والبينة المراد بها الشهود، واعترفت بعد ذلك بأن شهادتها باطلة. وإذا كان الحاكم يعلم كذبهم فإنه يشترك معهم أيضا في إقامة القصاص عليه كما علم. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالقتل العمد، وهي كما رأيتم من الخطورة بمكان، ومن الأهمية بمحل عظيم، وذلك كله للحفاظ على أرواح المسلمين وسحقن دمائهم وصيانتها، لأن دم المسلم على المسلم حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدم المسلم وحرمته عظيمة عند الله، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة البيت، يعني أعظم من حرمة الكعبة. فلا يجوز أن يعتدى على الإنسان المسلم لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله، فإن اعتدي عليه فإن الشارع وضع لذلك نظاما يصون هذا الحق ويحفظه من أن ينتهك أو يبتذل. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم للالتزام بأحكام الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.